يشاهد من بعض الحجاج فضيلة الشيخ الزحام الشديد على الحجر الأسود يشاهد من بعض الحجاج الزحام الشديد على الحجر الأسود والمقام، فما الحكم في ذلك؟ في ذلك أن هذا لا ينبغي أن يزاحم الإنسان فيتأذى ويؤذي، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنك رجل قوي فلا تزاحم فتؤذي الضعيف، وجدت فرجة فاستلمه وإلا فاستقبله.